يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. من سورة يوسف شنفنا اسمعنا وإياكم بترتيل مبارك للقارئ عامر بن أحمد المهلهل. قص الله عز وجل علينا في هذه الآيات قصة يوسف عليه السلام ليعلمنا الكثير من الدروس والعبر من الثقة بتدبير الله والصبر على المكاره وبيان أن العاقبة للمتقين وغير ذلك. وكان يوسف عليه السلام يجسد الشرف والرجولة وأدب النفس وإرضاء الله تعالى، وقصته في الدعوة إلى الله والدأب على البلاغ مهما كثرت العوائق مثل يحتذى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. من التلاوات المرتلة إلى تلاوات صغار القراء وتلاوة من سورة الأحزاب بصوت القارئ الناشئ أحمد سعود محسن، وهو قارئ من مملكة البحرين حفظ القرآن الكريم في صغره وشارك في مسابقات محلية وعالمية. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين

بصيرا. من سورة الأحزاب استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ البحريني الناشئ أحمد سعود محسن، والتلاوة في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة صغار القراء. سورة الأحزاب تعتبر من أجمع السور القرآنية التي تعرضت لكثير من الأحكام الشرعية والآداب الاجتماعية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، كما جاءت بأخبار في السيرة عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة، وتحدثت عن المنافقين. مع القرآن. إلى فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام، فقرة أسئلة مع القرآن. وفي هذه الفقرة يختار كل متسابق رقم سؤال من 1 إلى 15، في حالة كانت الإجابة صحيحة يدخل المتسابق السحب على 3 جوائز. الجائزة عبارة عن مبلغ نقدي 500 ريال لكل متسابق من 3 الذين تم سحب أسمائهم. تسلم الجوائز بمشيئة الله تعالى في مطلع الشهر القادم. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، وأول المتسابقين أنس من الخرج. أنس السلام عليكم. سلام. حياك الله أنس، اختر رقما من 1 حتى 15. 7. رقم 7. سؤال يقول: من هو الأعمى في قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ هل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أم عبد الله بن حرام رضي الله عنه، أم عبد الله بن أم مكتوب رضي الله عنهم جميعا؟ عبد الله بن مكتوم. هذه الإجابة؟ بالله. طيب، إجابة صحيحة، شكرا لك أنس. معنا الآن المتسابقة الثاني غزالة. أيوة هلا غزالة، من أين تتكلمين؟ من المدينة المنورة. غزالة من المدينة المنورة، اختاري رقما من 1 حتى 15. 3. الرقم 3. السؤال يقول: سورة قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: شيبتني وأخواتها، فما هي هذه السورة؟ يونس، أم النحل، أم هود؟ هود. سورة هود الإجابة صحيحة، شكرا غزالة. المتسابق الثالث في هذه الحلقة مريم من أبها. مريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. نقول إن شاء الله 1. رقم 1. السؤال يقول: ما هي السورة التي ختمت بقول الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سورة الجن، أم سورة الإنسان، أم سورة القيامة؟ نقول القيامة. سورة القيامة إجابة صحيحة، الحمد لله. مع القرآن. ريماس من الباحة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. 4. سؤال رقم 4. السؤال يقول: ما هما السورتان اللتان يسن قراءتهما في صلاة الجمعة؟ سورتي الأعلى والغاشية، أم الكافرون والإخلاص، أم المعوذتين؟ الأولى. الأولى الأعلى والغاشية. الاختيار الثاني. الاختيار الثاني الكافرون والإخلاص. الاختيار الثالث المعوذتين. والله محتارة، الاختيار الثاني. الاختيار الثاني كلام نهائي. لا خلاص، المعوذتين. المعوذتين للأسف الإجابة خاطئة ريماس. مسابقات في الحلقات القادمة بإذن الله تشاركين وتفوزين. معنا الآن المتسابق فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فهد من أين تتحدث؟ من القصيم. من القصيم، حياك الله شيخ فهد. اختر رقما من 1 حتى 15. 8. رقم 8. سؤال يقول: من هو الصحابي الجليل الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة. والآية التي ذكر فيها اسمه هي قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهي الآية 37 من سورة الأحزاب. شكرا لك فهد. معنا الآن إبراهيم. إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام. من فين إبراهيم؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله إبراهيم. اختر رقما من 1 حتى 15. 13. رقم 13. السؤال يقول: في من نزل قول الله تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر؟ هل نزلت في الوليد بن المغيرة أم في إبليس أم في أبي جهل؟ الوليد. نعم، الإجابة صحيحة، نزلت في الوليد بن المغيرة. شكرا يا إبراهيم. معنا الآن سعيد. سعيد السلام عليكم. السلام. من فين سعيد؟ من الرياض. من الرياض. سعيد اختر رقما من 1 حتى 15. 7. رقم 7 تم اختياره. اختر رقما آخر. 3. 3 أيضا تم اختياره. اختر رقما آخر. 4. 4 تم اختياره أيضا. 14. طيب، السؤال رقم 14. ما هي السورة التي ورد فيها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ هل هي سورة النجم أم سورة القمر أم سورة الرحمن؟ القمر. سورة القمر، الإجابة الصحيحة، شكرا لك يا سعيد. معنا الآن مازن. مازن السلام عليكم. نعم. من أين تتكلم يا مازن؟ من الزلفي. من الزلفي، حياك الله يا مازن. اختر رقما من 1 حتى 15. 2. رقم 2. السؤال يقول: يقول ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. من هو عزير؟ هل هو ملك الموت أم رجل صالح من بني إسرائيل أم أحد بني آدم؟ عد السؤال. السؤال يقول: يقول ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. فمن هو عزير؟ هل هو ملك الموت أم رجل صالح من بني إسرائيل أم أحد بني آدم؟ رجل صالح. رجل صالح من بني إسرائيل، نعم، الإجابة صحيحة، شكرا لك يا مازن. معنا الآن أبو مروة. أي نعم، حياك الله. حياك الله، من أين تتحدث؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله أبو مروة. اختر رقما من 1 حتى 15. ممكن 15. السؤال رقم 15. في أي سورة وردت هذه الآيات التي سوف نستمع إليها بعد قليل؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسئلة مع القرآن. نعم أبو مروى، في أي سورة وردت هذه الآيات، السجدة أم المرسلات أم القمر؟ ممكن سورة القمر. سورة القمر الإجابة صحيحة، شكرا لك أبو مروى. معنا الآن فاطمة من الرياض. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما من 1 حتى 15. 9. رقم 9. السؤال يقول: في قول الله تعالى في سورة الكهف على لسان في سورة نوح على لسان نوح عليه السلام: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ما معنى كلمة تبارا؟ هل معناها هلاكا وخسرانا، أم أمراضا وأوبئة، أم قحطا وجدبا؟ ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ما معنى تبارا؟ هلاكا وخسرانا، أم أمراضا وأوبئة، أم قحطا وجدبا؟ السؤال الثاني. الاختيار الثاني؟ إيه؟ إجابة نهائية؟ واحد. أول. الإجابة النهائية رقم واحد؟ إيه؟ نعم إجابة صحيحة، معنى قول الله تبارا هلاكا وخسرانا. شكرا لك فاطمة. معنا الآن سارة. سارة السلام عليكم. عليكم السلام. من فين يا سارة؟ من الرياض. سارة تفضل اختاري رقما من 1 حتى 15. 1. سؤال رقم واحد. سؤال رقم واحد تم اختياره. طيب 6. السؤال السادس: من النبي الذي قال الله له ولتصنع على عيني؟ هل هو إسحاق أم يوسف أم موسى عليهم السلام؟ موسى. النبي الذي قال له الله ولتصنع على عيني هو موسى، إجابة صحيحة، شكرا لك يا سارة. مع القرآن. حياكم الله مجددا المستمعين الكرام في هذه الفقرة، فقرة أسئلة مع القرآن. معنا الآن رائد. رائد السلام عليكم. رائد. رائد السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال برائد. معنا الآن يوسف. يوسف السلام عليكم. السلام. من أين تتحدث يا يوسف؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله يوسف. اختر رقما من 1 حتى 15. 7. رقم 7 تم اختياره. 3. 3 أيضا تم اختياره. الأرقام المتاحة رقم 5 ورقم 9 ورقم 10. 5. نعم السؤال رقم 5. تحفظ سورة الهمزة يا شيخ أخي يوسف؟ سورة الهمزة تحفظها؟ الهمزة؟ إيه. لا. طيب السؤال يقول: مطلع سورة الهمزة قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، ما معنى كلمة همزة لمزة؟ هل معناها كل بخيل لا يتصدق، أم كل قاسي القلب لا يتعظ، أم كل مغتاب للناس طعان فيهم؟ معنى كلمة همزة لمزة؟ أيوة. هل معناها كل بخيل لا يتصدق، أم كل قاسي القلب لا يتعظ، أم كل مغتاب للناس طعان فيهم؟ ثانيها وشي؟ كل قاسي القلب لا يتعظ. الذي يعيبك في الغيب. الأسئلة أو السؤال مرة أخرى: ما المقصود بكل همزة لمزة؟ هل كل بخيل لا يتصدق، أم كل قاسي القلب لا يتعظ، أم كل مغتاب للناس طعان فيهم؟ رقم 3. نعم الإجابة رقم 3، إجابة صحيحة، شكرا لك أخي يوسف. وباتصال الأخ يوسف ننهي هذه الفقرة، فقرة أسئلة مع القرآن. وفي هذه الفقرة اختار كل متسابق رقما عرض عليه السؤال الذي يندرج تحت هذا الرقم. الآن نقوم بالسحب مع المخرج. فاصل.